إلى أن نتخلص من حالة قيام الساعة التي ذكرها النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يبهت. إننا نرى اليوم إسلاما باهتا في نفوس المسلمين باهتا، لذلك يحتاج إلى هذه الجدة أن يتجدد في نفسك الإيمان، أن يتجدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إنني كثيرا ما أؤكد أن سؤالي كيف حال قلبك مع الله ليس السؤال التقليدي للخطباء والوعاظ، وإنما أسأله لأجد إجابة حقيقية عندك. كيف حال قلبك مع الله؟ أيها الإخوة، إن في مرور عام وإقبال عام فرصة للوقفة مع النفس، فرصة لتدارك الأخطاء وتصحيح الأخطاء والتعلم من الأخطاء. إن في مرور عام وإقبال عام جديد فرصة وقد علمنا ربنا ذلك، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هي لعبة؟ أنت فكر أنها لعبة؟ الأيام ومرور الأيام دي؟ قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ربي ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ربي إما ترينا ما يوعدون ربي فلا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إن مرور هذه الأيام وتعاقب هذه الليالي ستسلمك الأيام في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا كلا إنها كلمة هو قائل. وأنت كلام يعني وهو بيقول ارجعوني لعلها أعمل صالحا فيما تركت. ده كلام. لا لا ده كلام ربنا بيقول إيه ده بيتكلم بس. كلا إنها كلمة هو قائل لو ولو رده نعاد لمنه عنه. هي عدتك. لقد جربناك مرارا فوجدناك غدارا. لقد جربناك مرارا فوجدناك غدارا. ما انت طول عمرك عايش بتهرج وانت بتتفاخر وتلعب وبقت كلمة على لسنة الشباب كلهم بلا استثناء اليوم بتوب وارجع تاني يا عم الشيخ. ومستسهل انه بيقول الكلمة دي والعلماء يقولوا التائب من الذنب ومصر عليه كالمستهزئ بربه. ويفضل العلماء يردوا على بعض يقول لا المستهزئ بربه كافر والتائب والعائد ده مش كافر. القضية مش في الرد والعائد، قضية في انك مش حاسس ان ربنا شايفك وسمعك وعارفك ومتابعك في كل المرات اللي بتغدر فيها او ترجع فيها. ايها الاخوة، ان في مرور عام واستقبال عام فرصة للوقفة مع النفس ومراجعة الأخطاء، مراجعة الحال، لنتساءل. بعد مرور هذه الأيام والليالي والفرص، مر في هذا العام رمضان بأيامه ولياليه، مر في هذا العام عشر ذي الحجة بأيامها ولياليها، مر يوم عرفة ويوم عاشوراء، ومر نصف من شعبان وليالي رجب، مرت في هذا العام كل ليلة كل ليلة. هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ كل ليلة مرت في هذه الليالي والأيام 360 يوما، في كل يوم 5 صلوات، في كل يوم صلوات الفرائض فقط 34 سجدة. كيف فعلت فيك هذه الأيام؟ إنها فرصة لوقفة مع النفس. هذا العام بأيامه ولياليه، هل اقتربت من الله أكثر أم بعدت عنه؟ هل تعرفت على الله أكثر أم جهلت به؟ إنك بحاجة إلى لحظة صدق مع الله. ما اسمك عند الله؟ كيف فعل هذا العام بك في سيرك إلى الله؟ إنك بحاجة إلى الصدق مع الله. لا تجبني ولا تجب أحدا من البشر، وإنما أيها الإخوة، لو كانت هذه الليلة آخر ليالينا، أو كان اليوم الفائت آخر أيام عمرنا، ومع غروب شمس هذا اليوم غربت شمس عمرنا، قبضت أرواحنا، والآن تصور نفسك في القبر، الآن أنت في القبر، أيا ترى تكون قبورنا روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ أيا ترى بعد تفقد أعمالنا وأحوالنا أيكون جليسنا في القبور أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح العمل الصالح، أم الوجه الآخر؟ أخي، لو أنه بغروب شمس هذا اليوم غربت شمس أعمالنا، وتحت التراب الآن صار مكاننا، وحصل العرض على الله، أرأيت بما ستجيب ربك حين يسألك، حين يقول لك أولم نعملكم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ وكأني بكثير منا لم يفتن في هذا العام مرة أو مرتين، بل كانت الفتنة عشرات المرات ومئات المرات ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. أيها الإخوة، إن في مرور عام وإقبال عام فرصة جديدة لوقفة جادة مع النفس لرصد الأعمال ورصد المواقف ورصد مستقبل نتطلع إليه، نرنو إلى أن يكون أفضل. تأتي رسائل المجاملة والنفاق على رأس العام بالمبشرات بالوعود والأكاذيب، ولكن الحقيقة مرة، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، والفتن في هذا الزمان شديدة. أيها الأخ الكريم، إنني ما زلت أسائلك، كيف حالك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ وفي مثل هذا الموقف تشتبه الأحوال بالدعاوى. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق. في مثل هذا الموقف تشتبه الأحوال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا الباب مما يكثر فيه اشتباه الدعاوى بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. أول ثاني صلى الله عليه وسلم، ادفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الباب باب الحال. لما أقول لك كيف حالك مع الله وتقول لي زي الفل، كيف حالك مع الله تقول لي تمام التمام، كيف حالك مع الله تقول لي والله أحسن بكتير. لما أقول السنة دي ولا السنة اللي فاتت يقول لا لا لا، ده فرق السماء من الأرض، أنا السنة دي أحسن بمراحل. نقول له إيه؟ حاسب، حاسب عندك وركز، عشان هذا الباب مما تشتبه فيه الدعاوى بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. تشتبه. للأسف الشديد إن كثير من الشباب، أنا قلت النهاردة دلوقتي دول ست كلمات، هو مش فاهم ولا كلمة منهم، عشان كده بتشتبه، لأنه مش فاهم، لأنه مش عارف، لأنه بيسمي اللي احنا بنقوله ده مواعظ، تعال نسمع موعظة كده ترقى قلوبنا. لا لا لا، ده علم، علم انك تفهم يعني ايه دعاوى، ويعني ايه حقائق، يعني ايه احوال، ويعني ايه اوهام. تفهم، تفهم يعني ايه عوارض ويعني ايه مطالب، تفهم يعني ايه الفرق بين الاسباب القاطعه بين القواطع القاطعة والأسباب الموصلة، الآفات القاطعة والأسباب الموصلة. تفهم وتعرف تتعلم كيف حالك مع الله، تشتبه فيه الدعاوى بالحقائق. ادعي بقى. وخطر الدعاوى ايه؟ الشيخ بيقول ايه؟ ان من ادعى الصبر وكل اليه. مش انت بتقول ان صابر؟ ها؟ ها؟ قول معي. مش انت بتقول ان صابر؟ طب اصبر بقى. من ادعى الصبر وكل اليه. قلت لكم قبل كده كلام ابن الجوزي الرائع العالي، وهو بيقول والله اني لا اجد لنفسي عملا واحدا استطيع ان اقول به رب اغفر لي كذا بكذا، غير أن لي خلة أرجو أن ينفعني الله بها، أن من قام يصلي ركعتين ظن أنه أدى شيئا، أما أنا فإن صليت ركعتين فإنما أكدي لنفسي وأسعى في فكاك رقبتي. يبقى هي دي، انك انت الدعاوى عندك مفكر ان انت ملتحي وبعاني في سبيل ابقاء لحيتي دي، بتمن على ربنا بيها انت شيء ادم شفتها يبقى بتمن بيها، فما بالك بقى اللي شايف انه بيصلي وبيقول فجر وانه بيقرا قران او بيحفظ قران او بيحفظ قران او اللي شايف اعماله رؤية العمل، لشايف نفسه شايف عمله، دي اسمها ايه؟ دعاوى. دعاوى يا ابني اعمالك دي كلها نحن لا نأمن ولا نضمن ان كان قد قبل الله منها ذرة. ان كان رضي الله عنك بها لحظة لحظة. وقلت لكم قبل كده قول يروى عن ثلاثة من الأكابر، أكابر الصحابة، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. الثلاثة بيقولوا لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. لو اضمن ان ربنا قبل مني ايه؟ خطوه. سيدنا عثمان الحافر بئر روما، المشتري بيته في الجنه، زوج ابنتي رسول الله، مات المجهز جيش العسره الذي مات ورسول الله عنه راض، الذي قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. عثمان يقول لو اعلم ان الله قبل مني خطوة، فأنت يا مسكين ماذا قبل الله منك. وعلي وما أدراك ما علي، الذي بات في فراش النبي ليلة الهجرة صلى الله عليه وسلم، الذي بشر فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وبات الناس يدوكون من سيعطى الراية، فلما أصبحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي، وأعطاه الراية. ومع ذلك يقول لا لو أعلم أن الله قبل مني خطوة. الشاهد ما تتغرش قوي، ما تعجبش بنفسك قوي، كتير. قلنا برضو تاني سيدنا عمر بن الخطاب كان كثيرا ما يذهب إلى حذيفة بن اليمان ويقول أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين، عجبت من خوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. كتير بقول لك أنا مش عارف أنت مطمن قوي كده ليه، أنت جايب الطمان ده كله منين بإيه؟ قصة سيدنا عمر لما قال لابنه في سياق الموت لابن عمر يا بني ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده عمر، وانت مفكر ان انت بذنوبك دي ومعاصيك. اخوتي وقفة مع النفس بنظرة جادة صريحة، هل ربنا راض عنك أم ساخط عليك، يحبك أم يبغضك، يقربك أم يبعدك، يوفقك أم يخذلك، ييسر لك أم يطردك. وقفة جادة لتعرف أين أنت من الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.